الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فين بقينا سيدي؟ القياس ياك. إذا تقدم معنا في الدرس الماضي تعريف القياس. ما هو القياس يا سيدي؟ ما هو القياس؟ شنو هو القياس أفقي؟ ما هو القياس؟ القياس اصطلاحا قول أفقي. لهم قضيتين فأكثر على وجه السجن بالذاتي قضية. قول افقي تعرف كيف قول مؤلف من قضيتين يستلزم فاكثر. نعم فاكثر. قول مؤلف من قضيتين فاكثر يستلزم على وجه يستلزم منه الاخر لذاته يستلزم لذاته قول اخر قضيه اخرى. قول سي قول مؤلف من قضيتين فاكثر على وجه يستلزم لذاته قول قضية أخرى. قل أفقي. قول المؤلف من قضية يعني فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى. سلوفي. قول المؤلف من قضية أو أكثر يستلزم منه لذاته يستلزم منه لذاته قضية أخرى. نعم زيس. قول المؤلف من قضية أكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى. نعم. هذا القياس اللي تقدم معنا التعريف ديالو قسمه المؤلف رحمه الله الى قسمين. قلنا هو ينقسم الى قسمين على مذهب اكثر اهل المنطق، ينقسم الى قسمين وما قسمه قسمه ثلاثيه، ولكن هذا مذهب الاكثر. وعلى قول من قسمه بقسمه ثلاثيه فخلاف في اللفظ والمآل واحد. اذا القياس عندهم ينقسم الى قسمين. القسم الاول القياس الاقتراني، والقسم الثاني القياس الاستثنائي. القسم الأول اللي هو القياس الاقتراني يسمى القياس الاقتراني، ويسمى القياس الحملي، ويسمى القياس الشمولي، وسيأتي بيان وجه تسميته بهذه الأسماء. والقسم الثاني القياس الشرطي، ويسمى أيضا القياس الاستثنائي، له اسمان وسيأتي بعد إن شاء الله الكلام عليه. الآن المؤلف رحمه الله سيبتدئ بالكلام علاش؟ على القسم الأول وهو القياس الاقتراني أو القياس الحملي أو القياس الشمولي. ثم القياس عندهم قسمان فمنهما يدعى بالاقتراني، والقسم الثاني ولا يقول فيه ومنهما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرطي بلا امتراء. إذا القياس نوعان الاقتراني والقياس القسم الثاني القياس الشرطي أو الاستثنائي. مفهوم الكلام أفقي؟ علاش تسمى هذا القياس القياس الحملي والقياس الاقتراني والقياس الشمولي؟ هذه أسماء وجه تسمية. أولا ما وجه تسميته بالقياس الاقتراني؟ قالوا وجه تسميته بالقياس الاقتراني هو اقتران حدوده الثلاثة بعضها ببعض. غتجي معكم الصورة ديالو إن شاء الله تعالى. الحدود الثلاثة فيه مقتارنة. أش معنى مقتارنة؟ أي لم يفصل بينها حرف استثناء، ما كاينش بيناتها واحد الحرف ديال الاستثناء يفصل بينها اللي هو لكن، بخلاف القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي اللي غيجي معنا كنلقاو حرف الاستثناء اللي هو لكن يفصل بين الحدود. الآن هنا الحدود الثلاثة مقترنة لا يوجد فاصل بينها. شنو هي الحدود الثلاثة؟ سيأتي إن شاء الله شرحها. الحد الأصغر والحد الأوسط والحد الأكبر، هذه هي الحدود الثلاثة. الحد الأصغر والحد الأوسط والحد الأكبر، هذه الحدود الثلاثة كالقواش مقترنة. العالم متغير وكل متغير حادث، هذه الحدود الثلاثة. العالم هذا الحد الأصغر، وكلمة متغير المتكررة الحد الوسط، وكلمة حادث الحد الأكبر. هذه الحدود الثلاثة كالقواها مقترنة بعضها مع بعض، بعضها مقترن مع بعض، ولا يوجد فاصل بينها ولا لا؟ العالم متغير وكل متغير حادث، مختارنا ولكن لكن ما كاين لا اداه فصل. هذا الشيء علاش تسمى قياس اقتراني؟ اذا قيل سمي اقترانيا علاش؟ لاقتران حدوده الثلاثه وعدم الفصل بينها بحرف الاستثناء. علاش تسمى هذا القياس قياس حملي؟ لماذا سمي قياسا حمليا؟ قالوا لانه يختص بالحمليات، لانه غادي يجي معنا ان شاء الله تعالى ان القياس الاستثنائي لا يكون الا في الشرطيات، والقياس الاقتراني يكون في الحمليات والشرطيات. اذا فهذا القياس هو يختص بالحمليات دون ما بعده، دون القسم الثاني. القياس الاستثنائي اللي غيجي معنا يكون فقط في القضايا الشرطيه المتصله والقضايا الشرطيه المنفصله. اما هذا القياس الاقتراني يكون في الحمليات ويكون في الشرطيه المتصله دون المنفصله. شوف، القياس الاقتراني يكون في القضايا الحملية وفي القضايا الشرطية المتصلة ولا يكون في المنفصلة، والقياس الاستثنائي يكون في الشرطية المتصلة والمنفصلة ولا يكون في الحملية. إذا شنو ظهر لنا من هذا التقسيم؟ أن هذا القياس الاقتراني يكون فيه، تكون فيه القضايا الحملية دون القياس الاستثنائي، أتسمى قياس حملي. غتقول ولكن راه كيكون فيه حتى الشرطي. غنقول لكم القضايا الشرطيه ليست خاصه بهذا، تكون في هذا وفيما بعد. علاش ما سميناهش الشرطي؟ وغيجي معنا ان شاء الله القياس الاستثنائي ايضا من اسمائه القياس الشرطي، ومنه ما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرطي. علاش؟ لاجل هذا الوجه. علاش الاخر كيتسمى الاستثنائي وكيتسمى الشرطي؟ كيتسمى الاستثنائي لعدم الاقتران، لان الاقتران ما كاينش، كاين اداه الاستثناء. هادشي كيتسمى استثنائي، وهذا ما كايناش اداه الاستثناء، كاين الاقتران بين الحدود فكيتسمى اقتراني. والاخر علاش كيتسمى شرطي؟ لانه لا تدخل فيه القضايا الحمليه. هذاك القياس الاستثنائي ما كيكونش في القضايا الحمليه، كيكون غير في القضايا الشرطيه. هادشي علاش كيتسمى شرطي. وهذا علاش كيتسمى حملي؟ لان القضايا الحمليه تكون فيه دون غيره ولا تكون في القسم الثاني. واش من الكلام واضح؟ وجه التسميه الفقهي مفهوم السعر الكريم. هادشي علاش تسمى القياس الحملي. كيتسمى ايضا قياس الشمول. لماذا يسمى قياس الشمول او القياس الشموليه؟ قالوا لان اندراج الحد الاصغر في الاوسط واندراج الاوسط في الاكبر يلزم منه اندراج الاصغر في الاكبر. لاحظوا، اذا كان الحد الاصغر مندرج في الحد الاوسط، والحد الاوسط مندرج في الحد الاكبر على هذا التسلسل الطبيعي، الصغير داخل في المتوسط والمتوسط داخل في الكبير، يلزم منه ان يندرج الاصغر في الاكبر. نعم يلزم منه. هذا اسمه شمولي، اي ان الاكبر شامل له. مفهوم الكلام؟ هذه هي اوجه تسميته بهذه الاسماء. سردوا سيدي، هذا الشيء سهل، الامور اللي غيذكرها في هذه الدرس كلها سهله. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا علمت المراد بالقياس عند المنطقيين فاعلم أنه بالتقسيم الأول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو المسمى بالقياس الاقتراني، ويسمى القياس الحملية والقياس الشمولي، وهو يكون الحملية والشرطية المتصلة. والقسم الثاني هو المسمى بالقياس الاستثنائي ثم الشرطية، ولا يكون إلا في القضايا الشرطية خاصة، وهو يكون في الشرطيات المتصلة والشرطيات المنفصلة، ولا يكون في الحمليات البتة. وإذا علمت هذا فدونك تفاصيل جميعه بإيضاحك. اعلم أولا أن القياس الحملي إنما سمي اقترانيا لاقتران حدوده الثلاثة من غير أن يتخللها حرف استثناء الذي هو لكن. من غير أن يتخللها، من غير أن يفصل بينها، اقتران بعضها مع بعض من غير أن يفصل ويتوسط بين هذه الحدود حرف استثناء. وشنا هي الحدود الثلاثة؟ هي الحد الأصغر والحد الأوسط والحد الأكبر، وسيأتي بيانها إن شاء الله. زيد. وسمي حمليا لأن إذا قال من غير أن يتخللها حرف استثناء، وهو لكن كما في القياس الاستثنائي. إذا شنا هو اللي كيتخلل الحدود ديالو حرف استثناء؟ لكن. أش من قياس؟ هو اللي غيجي معنا، هو القياس الاستثنائي أو الشرط. أما هذا اللي كنتكلموا عليه لا يتخلل حدوده حرف من حروف الاستثناء. وقيل منهم من علم بعلة أخرى، وقيل سمي اقترانيا لاقتران الحد الأوسط بكل من طرفيه الأصغر والأكبر. كاين اللي قال سمي اقترانيا لعلة أخرى. شنا هي؟ هي أن الحد الوسط، هذاك المتكرر، هذاك اللفظ المتكرر، قالوا لأن الحد الوسط المكرر مقترن بطرفيه الأصغر والأكبر، كيكون مقترن بهم بجوج، مقترن بهذا من جهه وبهذا من جهه، فلهذا سمي اقترانيا. العالم متغير وكل متغير الحديث، الحد المكرر مقترن بالحد الأصغر والأكبر، فلهذا سمي اقترانيا لاقترانه بكل من الأصغر والأكبر. نعم زيد. وسمي حمليا لأن الحمليات تختص به. نعم. ويسمى شموليا لأن الحد الأصغر. واضح، لأن الحمليات تختص به، لأن الحملية تكون فيه ولا تكون في الثاني. وسمي شموليا لأن الحد الأصغر إذا اندرج في الأوسط واندرج الأوسط في الأكبر لزم اندماج الأصغر في الأكبر وشموله له. نعم. وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج. وما من المقدمات في السلم قال وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج، يعني أن الأصغر مندرج فيما بعد. إذن واضح العلة هذه علاش تسمى شمولي. قال لأن الحد الأصغر إذا اندرج في الأوسط واندرج الأوسط في الأكبر لزم اندراج الأصغر في الأكبر وشموله له، ولا لا؟ نعم، كما يأتي إيضاح ذلك. يأتي إيضاح ذلك كله قريبا إن شاء الله تعالى. وقد أردنا هنا أن نبدأ بإيضاح الاقتراني وأقسامه في القضايا الحملية، ونبين أن ذلك يفهم منه نحو في الشرطيات المتصلة، ثم نعقد فصلا مستقلا للقياس الاستثنائي ونوضح فيه جميع أقسامه. واضح الكلام سيدي؟ إذا المؤلف قال لك راه غادي الآن إن شاء الله تعالى غيتكلم لك على القسم الأول، الاستثنائي مازال خليه حتى الآخر، غادي يتكلم إن شاء الله تعالى هنا علاش؟ على القياس الاقتراني، وغادي يوضحوا لك في الحمليات والشرطيات وتقاس عليه. غادي يوضحوا لك في القضايا الحمليه ما قيل في القضايا الحمليه يقال في القضايا الشرطيه وتقاس عليه القضايا الشرطيه. لذلك قال ونبين ان ذلك يفهم منه نحوه في الشرطيات المتصله. ثم بعد ذلك سيعقد المؤلف فصلا للكلام على القسم الثاني من قسمي القياس، وهو القياس الاستثنائي. قال اعلم. هو يسمى شموليا هنا. قال في الأكبر لازم اندماج. نعم، لازم اندماج الأصغر في الأكبر. نعم صحيح. لازم دخول الأصغر في الأكبر. زيد. يعلم أولا أن ذكرنا في تعريف القياس أنه القول مؤلف من قضيتين إلى آخره. بغي يوضح لك المصنف رحمه الله هنا الحدود الثلاثة، الحد الأوسط والحد الأصغر والحد الأكبر، وهي واضحة سهلة جدا، ومؤلف رحمه الله وضحها كذلك بعبارات سهلة. قال لك من تعريف القياس المتقدم شنو قلنا؟ هو قول مؤلف من قضيتين فقط. من اللي قلنا من قضيتين؟ هذا هو البسيط، وثلاثة هذا المركب. لاحظوا من اللي قلنا من قضيتين اش كنفهموا منه؟ أن القياس لا بد فيه من وجود أربع كلمات على الأقل، لأن من اللي كنقولوا من قضيتين كل قضية متركبة من طرفين. يا سيدي كل قضية مركبة من كلمتين، من طرفين، أحدهما موضوع والآخر محمول. هذه في القضايا الحملية، أحدهما موضوع والآخر محمول أو مقدم وثاني، والثاني موضوع ومحمول. إذن إذا كان القياس كيتركب من قضيتين على الأقل، إذن شحال هي الكلمات اللي كيتركب منها القياس؟ أربع كلمات. الكلمة الأولى والكلمة الثانية في القضية الأولى، والكلمة الأولى والكلمة الثانية في القضية الثانية، لأن عندنا جوج القضايا. الكلمة الأولى في القضية الأولى اش كتسمى؟ الموضوع. والكلمة الثانية في القضية الأولى محمول. والكلمة الأولى في القضية الثانية موضوع، والثانية محمول. يا سيدي إذا ربعات الكلمات اللي عندنا، هاد ربعات الكلمات لا بد أن يكون أحدها متكررا، واجب واحد منها يكون مكرر. واضح؟ إذن إذا كان واحد منها لابد أن يكون متكررا، ففي المعنى وفي الحقيقة شحال من كلمة اللي عندنا؟ عندنا ثلاث كلمات في المعنى وفي الحقيقة فقط. علاش؟ لأن واحد متكرر. واضح؟ هاد ثلاثة الكلمات اللي كيكونوا عندنا لأن واحد كيكون متكرر، الأول منهم كيكون هو الموضوع ديال القياس، والثاني منهم كيكون هو المحمول ديال النتيجة. كنقصد أولهما يكون هو موضوع النتيجة، والثاني منهما يكون هو محمول النتيجة. مفهوم الكلام؟ دابا قلنا أربعة الكلمات، واحدة من هذه الكلمات مكررة هي الحد الوسط. يا قزيدي إذن فيقول الكلام إلى أن عندنا ثلاثة كلمات. كلمة في القضية الأولى غير مكررة، وكلمة في القضية الثانية غير مكررة، وكلمة مكررة فيهما. سهل الكلام؟ هذيك الكلمة غير المكررة في القضية الأولى كتكون هي موضوع النتيجة، والكلمة غير المكررة في القضية الثانية كتكون هي محمول النتيجة، وهذيك الكلمة المكررة تلغى في النتيجة. سهل الكلام؟ مزيان. هذيك الكلمة الأولى اللي هي موضوع النتيجة اللي كتكون في القضية الأولى غير مكررة، اش كتسمى في الاصطلاح؟ تسمى في الاصطلاح المنطقي الحد الأصغر. سهل. وهذيك الكلمة الثانية اللي كتكون في القضية الثانية الغير المكررة كنسميوها الحد الأكبر، وهذيك الكلمة المكررة اللي كتكون في القضية الأولى وفي القضية الثانية كتسمى الحد الوسط. سهل الكلام؟ الأوسط. واضح الاصطلاحات؟ هذه الاصطلاحات وجب معرفتها لأنك تنبني عليها أحكام، باش ملي نقول لك الحد الأصغر تفهم شنو المراد، الحد الأكبر تفهم شنو المراد. مفهوم سيدي؟ إذا ما هو الحد الأصغر؟ هو الكلمة التي تكون في القضية الأولى غير مكررة، والحد الأكبر يكون في القضية الثانية غير مكرر، واللفظ المكرر في القضيتين معا هو الحد الوسط. سهل الكلام؟ زيد سي. وقد علمت مما مضى أن الحملية مركبة من موضوع ومحمول، فإذا لا بد في القياس الاقتراني من أربع كلمات: موضوع القضية الأولى ومحمولها، وموضوع الأخيرة ومحمولها. هذه أربع كلمات هي موضوعان ومحمولان، وهذه الكلمات الأربع لا بد أن تكون واحدة منها مكررة، بأن تكون هي إحدى كلمتي القضية الأولى، وهي بعينها أيضا إحدى كلمتي القضية الأخرى. لاحظ علاش كيقول بأن تكون هي إحدى كلمتي القضية الأولى وهي بعينها أيضا إحدى كلمتي القضية الأخرى. بهذا العموم ما كيقولش بأن تكون هي محمولة الصغرى وموضوع الكبرى. علاش؟ لأنه غتجي معنا إن شاء الله تعالى الأشكال الأربعة، لأنه ماشي دائما كيكون موضوع محمول الصغرى وموضوع الكبرى. ممكن يكون هذا اللفظ المكرر هو الموضوع في الصغرى وفي الكبرى، وممكن يكون هو المحمول في الصغرى وفي الكبرى، وممكن يكون هو المحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى، وممكن يكون العكس، موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى. فلذلك يقول لك إحدى كلمتي باش يكون شامل ذلك للأشكال الأربعة. لذلك قال وهذه الكلمات الأربعة لا بد أن تكون واحدة منها مكررة، هذه المكررة بأن تكون هي إحدى كلمتي القضية الأولى سواء كانت هي الأولى أو هي الثانية، وهي بعينها أيضا إحدى كلمتي القضية الأخرى بأن تكون هي الأولى أو هي الثانية. باش تدخل معنا ما كيحددش لك يقول هي المحمول الموضوع، لا، لأن الأقسام أربعة كما سيأتي. مفهوم الكلام؟ زيد. لذلك احتلف الكلام اللي بغيت نقول لكم، قلت لكم اللفظ غير المكرر، ما قلت لكم الموضوع، لا، اللفظ غير المكرر في القضية الأولى واللفظ غير المكرر في القضية الثانية، واش هو محمول النتيجة والآخر موضوع النتيجة. والشرط هذاك الغير المكرر يكون هو الموضوع في القضية الصغرى، في القضية الأولى، ماشي شرط يكون ممكن يكون موضوع ممكن يكون مهم. حنا هي كنشوفوا المتكرر كنلقاو هذا ما مكررش، إذن هو سواء كان موضوعا أو محمولا. وكذلك في القضية الثانية كنشوفوا اللفظ غير المكرر سواء كان موضوعا لها أو محمولا فيها. مفهوم؟ زيد. الكلمات في الحقيقة ثلاث، لأن واحدة من الأربع لا بد من تكرارها. لا. فالكلمة المتكررة التي هي جزء كل واحدة من القضيتين هي التي تسمى بالحد الوسط، والكلمة التي تختص بها القضية الأولى هي التي تسمى بالحد الأصغر. نعم. والكلمة التي تختص بها القضية الأخيرة هي التي تسمى. واضح كلمة تختص عبارة جيدة، تختص بها القضية الأولى بمعنى لا توجد في القضية الثانية، والأخرى تختص بها القضية الثانية لا تتكرر في القضية الأولى. نعم. قالوا علاش تسمى بالحد الأكبر؟ قد يقول قائل مزيان، ولكن علاش هذيك الكلمة التي تخص بالقضية الأولى كنسميوها الحد الأصغر، واللي كتخص بالقضية الثانية كنسميوها الحد الأكبر، علاش؟ نوجد التسمية. علاش؟ لأن ذلك اللفظ الذي يكون في القضية الصغرى يجب أن يكون مندرجا في الحد الوسط، والحد الوسط يجب أن يكون مندرجا في الحد الأكبر، ويلزم من ذلك اندماج الأصغر في الأكبر لتلزم النتيجة، وإلا إذا ما كانش داخل فيه فلا لزوم في النتيجة ولا وجه أصلا لتعليق هذا بذاك. إذا لابد، إذا علاش هذا كيتسمى الحد الأكبر الثاني اللي كنسميه الحد الأكبر؟ علاش كيتسمى الحد الأكبر؟ لأن من أحواله أن يكون أعم من الحد الأصغر. إذا الحد الأكبر ماله سيدي؟ يكون أعم من الحد الأصغر، أو على الأقل يكون مساويا له، يكون أعم من الحد الأصغر أو على الأقل مساويا. أما يكون دونه يكون الأول أعم منه فلا يجوز، إما أن يكون مساويا له أو يكون أعم منه، ولا ينزل عن أن يكون مساويا له، عن كونه مساويا له، وإلا فلا إنتاج. واضح؟ زين. القضية المجعولة جزء دليل كما هنا تسمى في اصطلاحهم مقدمة. المقدمة المشتملة على الحد الأصغر تسمى في الاصطلاح مقدمة صغرى، المقدمة المشتملة على الحد الأكبر تسمى في الاصطلاح مقدمة كبرى. نعم، هذا كذلك اصطلاح آخر فهمه. شنو هي المقدمة اللي كتسميوها مقدمة صغرى وشنو هي المقدمة المقدمة؟ لاحظوا سهل، المقدمة اللي فيها الحد الأصغر كنسميوها مقدمة صغرى، والمقدمة اللي فيها الحد الأكبر كنسميوها مقدمة. هذه اصطلاحات راه يجي معنا شنو الفائدة ديالها. المقدمة اللي كتكون فيها الحد الأصغر كنسميوها مقدمة صغرى، والمقدمة اللي كيكون فيها الحد الأكبر كبرى. واضح؟ وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، كما في السنة. وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما. وانتبهوا، هذه القضية التي تجعل جزء دليل كنسميها مقدمة، لذلك قال لك هنا والقضية المجعولة جزء دليل كما هنا تسمى في اصطلاحهم مقدمة. على اسمها جزء دليل، شو معنى قضية جزء دليل؟ لأن كل قضية من القضيتين هي جزء من أجزاء القياس، كل واحدة هي جزء من أجزاء القياس، وإلا الدليل والحجة والبرهان اللي هو القياس مركب من القضيتين. إذن فكل قضية ولاتش جزء دليل. واضح كلام؟ العالم متغير، هذه القضية جعلت جزء دليل هنا، جزء دليل شو كنسميها؟ مقدمة صغرى. وكل متغير حادث، هذه القضية جعلت جزء دليل شو كنسميها؟ مقدمة كبرى. علاش الأولى سميناها مقدمة صغرى وهذه مقدمة كبرى؟ لأن الأولى مشتملة على حد الأصغر، والثانية مشتملة على حد الأكبر. واضح الكلام؟ زيد سي. كيف نميز بين الحد الأصغر والأكبر؟ نعم، كيف نميز بين الحد الأكبر والأصغر؟ الحد الأصغر يكون في القضية الصغرى، والحد الأكبر يكون في القضية الكبرى. وهذا السؤال يقصدك؟ حكمنا على أنه مقدمة صغرى وهذا الكبرى بالاندراج، هو اللي ذكرناه. الحد الأصغر لا بد أن يكون اللفظ فيه مندرجا في الحد الأكبر، فالحد الأكبر أعم منه ليصح الحمل، وإلا فلا يصح الحمل. الحد الأكبر كيكون أعم من الحد الأصغر أو على الأقل يكون مساويا له، لا ينزل عنه البتة. إذا لقينا واحد اللفظ ينزل عن لفظ آخر فلنعلم أنه أصغر والثاني أكبر، إذن فيجب أن يندرج هذا الصغير في الكبير أو على الأقل يكون مساويا له. فهم؟ الحد الأصغر هو موضوع النتيجة دائما، والحد الأكبر هو محمولها. واضح كلام؟ الحد الأصغر هو موضوع النتيجة دائما، والحد الأكبر هو محمول النتيجة. إذن شنو هو الحد الأصغر؟ ممكن شي واحد يقول لي تعريف للحد الأصغر من خلال غيب عقله، من خلال ماذا؟ ما هو الحد الأصغر؟ قول لي. هذا اللفظ هو اللي ما بغيتوش، موضوع لا ما تقولوش لفظ كلمة. وإحدى طرفي قضية أولى. أش من واحد منهم؟ الغير المسكر. هذا هو اللفظ المزيان، ما تقولش الموضوع، يقدر يكون محمول، رأى الأشكال أربعة، مفهوم؟ ما هو الحد الأكبر؟ هو اللفظ الغير المسكر في قضية ولا ممكن تقول عبارة تختص تيزوين اللي قال المؤلف، تقول هو اللفظ الذي يختص بالمقدمة الصغرى، اللفظ المختص بالمقدمة الصغرى. ايش معنى مختص؟ يعني غير موجود في الكبرى. والحد الأكبر هو الذي يختص بمقدمة الكبرى. مفهوم الكلام؟ لذلك قال والحد الأصغر هو موضوع النتيجة دائما، والحد الأكبر هو محمول. هذه فهمناها هيك. الحد الأصغر اللي هو غير المتكرر في القضية الأولى كنجعلوه هوش والموضوع النتيجة، والأكبر كنجعله هو محمول النتيجة. واضح ياك بالمثال؟ العالم متغير وكل متغير حادث. بالنسبة للقضية الأولى المقدمة الصغرى، أين هو اللفظ المختص بها؟ هو كلمة العالم. إذن هذا العالم غيتجعل هو موضوع النتيجة. في المقدمة الكبرى وكل عالم وكل متغير حادث، أين هو اللفظ المختص بها؟ غير المتكرر، إذن غيتجعل هو محمول. وهذاك الحد الوسط ماله؟ يلغى في النتيجة. هادشي اللي بغى يقول هنا. زيد زيد. والحد الوسط يلغى عند الإنتاج فيحذف. نعم. تقول نتيجة متآلفة من الأصغر والأكبر. الأصغر موضوعها والأكبر محمولها. واضح كلام؟ سهل جدا. زيد. ولو قلت مثلا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، فهذا قياس اقتراني يتألف من ثلاث كلمات. الأولى الإنسان، وقد اختصت بها المقدمة الأولى، فلفظة الإنسان في هذا المثال هي الحد الأصغر، والمقدمة المشتملة عليها التي هي كل إنسان حيوان هي المقدمة الصغرى. وضح لك ذات الشيء بالأمثلة، وذلك الشيء مبسط جدا. نعم زين. والثانية الحيوان، وهي متكررة لأنها في هذا المثال محمول في الأولى وموضوع في الأخرى، فلفظة الحيوان في هذا المثال هي المسمى بالحد الوسط. والثالثة الحساس، وقد اختصت بها المقدمة الأخيرة، والحساس في هذا المثال هو الحد الأكبر، والمقدمة المشتملة عليه هي المقدمة الكبرى التي هي كل حيوان حساس. أما لفظة كل، أما لفظة كل فليست موضوعا ولا محمولا، ليست، وهذا تقدمت الإشارة إليه، ليست من طرفي القضية، ليست جزءا في القضية، وإنما هي لفظ دال على السور. ولو في الإعراب كان عربه كل مبتدأ، كل حيوان حساس كان عربه مبتدأ، ولو نعربه مبتدأ فلا تسمى موضوعا، فلا يسمى موضوعا. واضح كلام؟ وإنما جاء به للدالة على كمية الأفراد. زيد زيد. أما لفظته، أما لفظة كل في المقدمتين فإنما هي سور جاء به لبيان كمية الأفراد المحكوم عليها، فليست موضوعا كما قدمنا إيضاحه، وإن أعربها النحويون مبتدأ. ولذا لم نعدها في المثال المذكور من الكلمات، لأنها ليست بمحمول ولا موضوع، وإنما هي لفظ جاء به لبيان الكمية المحكوم عليها من أفراد الموضوع بالمحمول. واضح كلام؟ زيد. وإذا نظرنا في هذا المثال الذي ذكرنا للقياس الاقتراني الذي هو قولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، وعرفت أن الإنسان حد أصغر والحساس حد أكبر والحيوان حد وسط، فاعلم أن القياس المذكور ينتج كل إنسان حساس، فصار الإنسان الذي هو الحد الأصغر. نعم. القياس المذكور ينتج، لا يجوز أن يعني ينتج وينتج جائزا. فصار الإنسان الذي هو الحد الأصغر موضوع هذه النتيجة. إذا لاحظ في النتيجة شنو اللي عندنا؟ كل إنسان حساس. هذه كلمة إنسان هو موضوع ولا هو موضوع النتيجة؟ لأنه الحد الأصغر. وكلمة حساس اللي قلنا الحد الأكبر صار هو محمول النتيجة. هذا اللي بيوضح. زين. والحساس الذي هو الحد الأكبر محمولها، والحيوان الذي هو الحد الوسط ألغي وحذف لدى الإنتاج. واعلم أن الكلمات حسبك كيف هنا، لأن عندكم حسيات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. هذا الشيء سهل، غير رجعوا بسيط جدا. قياس الذين يركبوا لهم قولهم العالم حادث وكل تغير حادث، يعني كيرمزوا بان واحد الشيء النتيجه من بعض الحادث، بعض العالم الحادث، يعني اللي قصدوا بها شي مساله في العقيده. نعم. يعني القياس هذا هو الرد على الفلاسفه اللي كيقولوا بقدم العالم. نعم. العالم متغير وكل متغير حادث، نتيجة العالم حادث، هذا فيه رد على الفلاسفة. وهذه النتيجة كتكون جزئية. لا، سيأتي كلام عن فيها تفصيل، أحيانا كتكون جزئية وأحيانا كتكون كلية بضوابط إن شاء الله، فيجي الكلام عليه على حسب الشكل، لأن الأشكال أربعة كل شكل عنده النتيجة دياله بضوابط. ماشي دائما القول المقدمة الصغرى كلية والمقدمة الكبرى كلية تكون نتيجة جزئية. ماشي دائما، لا، فيه تفصيل إن شاء الله يأتي الكلام عليه. داخل. أتفضل.